السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى أوقاتكم بجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نكمل بهذه الدرر وما جمع في هذا الكتاب المبارك نفائس المحاضرات، والآن وصلنا إلى المحاضرة 26، لكن أذكر قبلها شيئا فيه فائدة، وهو أن بعض الصحابة حلفوا بآبائهم وكانوا ماتوا على الإشراك، هؤلاء الآباء، فالنبي ما قال لهم أشركتم وكفرتم، وإنما علمهم أن هذا لا يفعل، حرام، وقال لهم لا تحلفوا بآبائكم، فوالذي نفسي بيده، يعني بتصرفه يقسم بالله، والذي نفسي بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير من أولئك المشركين. الجعل هذه حشرة، هذه هكذا سوداء تجمع القذر الذي يخرج من الدواب والإنسان، يعني الغائط، تجعله كالطابة. وقد حضرت مرة فيديو جمعه بعض إخواننا من التلفزيون، سبحان الله كيف تجمع هذا وتتلطخ بهذا القذر وتضعه في داخل الأرض إلى غير ذلك. ليس هذه الحشرة، قال ما تجمعه هذه الحشرة خير من أولئك المشركين. فانظروا الإيمان يا أحباب كيف يرفع الإنسان. النبي يقول صلى الله عليه وسلم حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. فكمان بيقول العلماء يا أحباب إنه المسلم عند الله تعالى أفضل من الجنة. لماذا؟ الجنة سخرت له. فحافظوا على إيمانكم، احمدوا الله أنه جعلنا من المسلمين. إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذا أحب الله عبدا رزقه الإسلام، فعليكم بالمحافظة على هذا الدين الحنيف، الدين الذي ما فيه عجاج، الدين الذي شهد له العقل، الدين الذي دان به كل أنبياء الله، الدين السماوي الذي نزلت الكتب السماوية والشرائع السماوية تدعو إلى هذا الدين الوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، فاحمدوا الله على نعمة الإسلام. هكذا الواحد يكون في ضيق أحيانا، فيتفكر الواحد كيف يخفف عن نفسه، فورا استحضر أنا مسلم والحمد لله، أنا على هذا الدين العظيم، أنا من أمة سيد الأنام، خصك الله يعني بهذا شرف، أفضل الأمم. ثم تفكر إن كنت ما تريديا أو أشعريا، قل أنا أشعري، أنا ما تريدي، إن كنت على أي مذهب في الفقه معتبر فقل الحمد لله أنا شافعي، أو على الطريقة الصوفية الطيبة قل مثلا أنا قادري، أنا نقشبندي، أنا شاذلي، أنا رفاعي، هكذا. يعني الإنسان منا يتذكر نعم الله التي أنعمها علينا، فإن ابتلينا في أجسادنا، في المال، في أهلنا، فلنحمد الله ولنتذكر أن نعم الله أعظم، ما فاتك قليل ونعم الله كثيرة، والحمد لله. بارك الله فيكم. أحببت أن أذكر نفسي بهذا في مقدمة هذه المحاضرة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لا تنسوا النية لله تعالى. تفضل شيخ محمد. المحاضرة 26، بعض أقوال ابن تيمية وابن القيم مما يوافق أهل السنة ويخالف مقالات الوهابية ومناقضاتهما لقولهما في مواضع أخرى. هم من شأنهم أهل البدع، حتى القدماء كانوا يتناقضون، حتى هو الشخص نفسه كان يقول كلاما ثم ينقض كلامه في موضع آخر. وكذلك هذا ما حصل بين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما بينهما، وهو ابن تيمية فيما يقوله من كلامه تناقض، وكذلك كيف خالفت الوهابية ابن تيمية الذين ينتسبون أو ينتمون، بل خالفوا حتى محمد بن عبد الوهاب كما ترون. يعني إن شئتم هذه المقولة أو المحاضرة اليوم هي في بيان التناقضات، يعني كيف قالوا هذا ويقولون هذا، أو كيف وافقوا أهل السنة والجماعة. يعني انظروا، نحن لا نقول إن كل كلام هذا الرجل هو مردود، لا نقول هذا، إنما ما خالف نبين، لأنه يتبعونه بالآلاف، فلذلك وجب التحذير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. نعم. وبعد، فإن أهل الضلال والبدع الاعتقادية غالبا ما يناقض بعضهم بعضا في أصل عقيدتهم. لماذا قال البدع الاعتقادية؟ لأن هناك بدع عملية أو قولية، وهذه أخطر. الاعتقادية لأنها تمس العقائد، يعني التي هي بها الإنسان إما أن يكون على الإيمان أو يخرج من الإيمان. نعم. فقد تجد لبعضهم عقيدة تكفير من قال كذا أو اعتقد كذا، ثم تراه يحسن أمرا قد حكم هو بكفر من قال به أو حسنه. نعم. كما كفروا المتوسلين ورووا حديث عبد الله بن عمر يتوسل بالنبي حين أصابه الفالج، شيء يشبه الفالج، فقال يا محمد، واستحسنه. طيب كيف كفرت هنا وهنا هكذا تقول؟ هذا التناقض. نعم. وقد تجد تابعا لإمامه في بدعته يخالف إمامه في بعض المسائل. إمامه يعني من اتبعه، ليست كلمة إمام دائما تأتي للتعظيم، حتى إنه جاء في القرآن بأن هؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من أتباعهم. الله يجيرنا. نعم. ويكفر القائل بها، فإن رجع بذلك وقيل له فقد قال إمامك بهذا قبل، فيقول هذه من زلة الإمام، وأرجو أن يغفر الله له لحسن نيته وكثرة محاربته لأهل البدع، أو يقول فيها روايتان ويعتذر عن إمامه في ذلك. يعني يتعصب للأشخاص. وهذا حصل معي في مسجد برج أبي حيدر. أتي لي مرة بواحد ينتمي للقطبية، جماعة حزب الإخوان، فأنا قبل كنت يعني قيل لي أنه سيأتي، حضرت بعض الكتب والأوراق التي سنتكلم بها. أتى به بعض كبار السن، يعني قالوا لي نريد أن تجتمع ونتكلم لأجل الاعتصام، كما تعلمون هذا الكلام تكلمنا عنه سابقا، لكنهم أرادوا أن نجتمع. قبلت، فالحاصل جلست، قلت قبل البدء أسألك أسئلة. السؤال الأول، ماذا تقول في من قال بي أن العالم أزلي مع الله؟ قال لي أعوذ بالله، هذا وهو معمم من هؤلاء القطبية. فقال أعوذ بالله، هذا كلام يعني في تكذيب للقرآن. أجوبته كانت صحيحة في البداية. ثم قلت له، فماذا تقول في الشخص الذي كفر مسلما بغير حق؟ قال لي النبي، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قلت له يعني إذا كفره بغير حق؟ قال لي كفر. قلت له والذي يقول عن مسبة الله ليست كفرا، يعني استحسنها وقال ليست كفرا ولا تخرج من الإسلام، والله يقول في الحديث القدسي شتم ابن آدم، هو أكمل الحديث، يعني وافقني أن هذا أيضا فيه كفر. قلت له والذي يقول والعياذ بالله تبارك وتعالى بأن اليهود كانوا على الإيمان وما كذبوا القرآن وكانوا، قال لي كيف هذا؟ القرآن يعني كفرهم. قلت والذي يقول، يعني ذكرت له خمسة مسائل، حاصل أربعة الآن أذكرها. فقال لي هذا، يعني أجاب الصواب. قلت له الآن أنت حكمت على ابن تيمية وسيد قطب وفيصل مولوي وفتح يكن وهؤلاء من زعماء حزب الإخوان، لما سمع الأسماء قام هكذا، قال لا، هؤلاء مشايخ الإيمان، مشايخ الإسلام، كيف هذا؟ كيف تقولني ما لم أقل؟ أخرجت له كتاب ابن تيمية الذي فيه يقول أزلية العالم. قلت الآن أنت قلت بأزلية العالم، صار يؤول كما هذا الكلام. الحاضرون، قلت لهم اشهدوا عليه، وأنا طلبت منه أن نسجل الجلسة يعني، وقبل، يعني أمامه كان التسجيل. قلت له نعيد التسجيل. الثانية، أخرجت له كلام سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن. قلت له انظر، قال ارتدت البشرية بجملتها. وأنت تقول الآن بأن من كفر مسلما بغير حق فقد كفر. الثالثة فيصل مولوي يقول عن مسبة الله ليست كفرا، وهذا في مجلتهم كانت تسمى الشهاب، ثم غيروا لها اسمها إلى الأمان، وهي خراب للأسف للعقول. الرابع هو فتح يكن، حين هذا الرجل نصح فلم يتراجع، هو من جملة ما يقوله عن اليهود مؤمنون، وهذا في مقابلة حين دخل البرلمان حتى يغير بزعمه. الحاصل يا أحباب، لما هذا الرجل تعصب للأشخاص، انظروا كيف تراجع عما يعرفه أنه صواب لكن رجع عنه. هؤلاء هكذا يقول لك زل من العالم، الآن قلت كفر. هذا التعصب لا، نحن لا ينبغي يا أحباب إلا أن نتمسك بالدين. الإنسان منا قد يخطئ ويصيب، أما النبي معصوم، فهؤلاء هكذا طريقتهم، الله يرحمنا. نعم. ومن أمثلة ذلك تناقض ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. هذا ابن قيم كان يقال له محمد ابن أبي بكر الزرعي، هذا كان في دمشق ومات في دمشق، هذا كما قلنا أبوه كان مسؤولا عن مدرسة يقال لها الجوزية. نعم. فإن في كلامهما ما ينقض عقيدتهم في تكفير المسلمين وتضليلهم فيما هو حق. نعم. وكذا الوهابية يناقضون إمامهم ابن تيمية بنسبة الشرك الأكبر لبعض المسلمين بفعل أمور استحسنها ابن تيمية. يعني هم يقولون هذا من يفعله شرك، وابن تيمية الذي يقولون عنه شيخ الإسلام استحسنها. فهل يرمون إمامهم بالشرك أم يرجعون عن قولهم؟ نعم، حتى يعني بعضهم علق كالألباني على كلام ابن تيمية، قال أخطأ الشيخ في هذا، لكن هو عاد وقال بكلام يناقض هذا بعد ذلك، يعني يدافع عن الكلام مع أنه قال خطأ، ثم قال بعد ذلك يعني يدافع عن كلام ابن تيمية. هذا شأنهم، الله يرحمنا. هذا الكتاب الذي كنت ذكرت قبل، فتاوى الألباني في ميزان الشريعة، وهذا جمع فيه أقوال في العقائد وأقوال في الفروع وفي الحديث، مهم، وقد قرره كثير من الأساتذة والمشايخ ودكاترة يعني الدراسات الإسلامية بمختلف الاختصاصات، فيه كيف يدعي بالفروع والأصول مع بيان أخطائه حتى في موضوع التراجم وفي الحديث والتناقضات. حتى هذا الرجل تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. فأنصحكم بهذا الكتاب فتاوى الألباني. أما كتاب الشيخ سليم علوان الذي ذكرته الدكتور سليم، فقد يعني نشرته فضل من الله تعالى، يصلكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من أراد PDF، يعني تصله هذا الذي هو فيه شرح وتفسير آية الرحمن على العرش استوى، ومن نقل يعني المصورات من كتبهم كتب العلماء بإذن الله. تفضل يا شيخي. جواز تعليق الحرز. من المعلوم جواز تعليق الحروز عند جميع المسلمين. قلنا الحرز يعني شيء يوضع فيه آيات وأذكار، ثم أحيانا بالجلد أو بغيره يشمعونه ويلبسونه. أما الوهابية فيعتقدون أن من علق الحرز ولو كان المكتوب فيه من القرآن أو الذكر يكون مشركا بالله والعياذ بالله، كما في كتاب محمد بن عبد الوهاب المسمى معلومات من الدين، نص على أنه شرك. نعم. وشيخهم ابن تيمية، يعني انظروا هذا الآن، شيخهم ابن تيمية ماذا يقول عن تعليق الحرز؟ يقول في كتابه الكلم الطيب، يعني هو استحسن الطيب يعني الحسن، الكلم جمع كلام، الكلام الطيب يعني الحسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات، يعني عند الخوف، أعوذ بكلمات الله التام التامات من غضبه وعقابه، يعني الكاملة من غضبه، يعني من أثر غضبه، ليس من صفة الله. نستعيذ من آثار الغضب كالشياطين والشر والكفر والمعاصي والمؤذيات، ومن شر عباده، يعني الذين يعملون الشر. ليس كل عبد يراد به هذا، لأنكم تعلمون عصمة النبيين عليهم السلام. نعم. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، الخواطر التي يرمونها ويوسوسون بها ويشغلونه عن طاعة الله. انتبهوا يا أحباب، هؤلاء قصدهم أن تعكر هذه الشياطين عليك في الطاعة، في الصلاة، في الدرس، إلى غير ذلك. هم مرادهم أن يشغلوك عن طاعة الله. نعم. أن يحضرون، يعني أن يحضروا في هذا المكان مثلا. نعم. قال: وكان ابن عمرو من الصحابة، وكان ابن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، يعني من صار يستطيع أن يقولها، صار عنده تمييز، كان يعلمهم هذه الكلمات. إيه؟ ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. إيه، مع أنه يجوز حتى العاقل، يعني المميز أو البالغ، الرجل أو المرأة، يجوز أن يعلق الحروز. ولكن انظروا، أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. إذن ابن تيمية ينقل هذا، يستحسن أم لا يستحسن؟ هذا استحسان. هم ماذا قالوا؟ محمد بن عبد الوهاب قال عنها شرك، ووهابية العصر كما ذكرت لكم في الدرس الذي مضى أو الذي قبله، كانوا يقطعونه من رقبة من يرونه يحمل الحرزة. نعم. مسألة ثانية: جواز قول يا محمد والاستغاثة والتوسل بالنبي بعد مماته. هذا عندهم أصل، يعني كلكم يعلم يا أحباب تكفيرهم للمتوسلين والمستغيثين. فانظروا التناقض الآن حتى عند ابن تيمية، هو فيما بينه يتناقض. انظروا. نعم. يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بيا محمد، وهذا إجماع. وذلك خلاف معتقد الوهابية. نعم. عندهم شرك. نعم. فإنه عندهم شرك. وابن تيمية يقول في كتابه المسمى الكلمة الطيب، نعم، عن الهيثم بن حنش، نعم، قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. النبي وثق عبد الله، ليس ابن حبان رحمه الله أو ابن حجر مثلا أو فلان أو فلان ممن كتب في التراجم. عبد الله بن عمر، النبي قال فيه: رجل صالح أمدنا الله بأمداده. فالنبي يحكم بثقته وعدالته وصلاحه، هو فعل هذا، قال يا محمد بعد وفاة محمد. هل يكون هذا شركا؟ النبي يمدح إنسانا بالصلاح هكذا جزافة؟ نعم. قال: فخدرت رجله فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال. خدرت، ليس هذا الذي يقال له في لبنان التنميل، تكون أنت جالسا على رجلك مدة فينحصر الدم فتكاد لا تشعر برجلك، لا، ليس هذا، إنما تعطلت رجله، هذا الذي يقال فيه الفالج. نعم. فقال له بعض الحاضرين، يعني توسل بأحب الخلق أو أحب الناس إليك، ماذا قال فورا؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا وصف في الحديث؟ قال: فكأنما نشط من عقال. الجمل حتى، أو الناقة يعني الذكر والأنثى، حتى يقف مكانه إذا كان لا تربطه، ماذا يفعلون له؟ العقال. ما هو هذا؟ تربط إحدى يعني القدمان الأماميتان، واحدة منها تربط، تطوى هكذا وتربط، هذا العقال، تصير رجله مرفوعة فيقف أو يجلس بحسب الحال، هذا العقال. فإذا فكت، مجرد أن تفك تجد الجمل مشى. فالعرب تعبر تقليدا بالجمل، لماذا؟ لأن الجمل كان مشهورا بينهم، فقال كأنما نشط من عقال، قام ومشى، يعني مجرد توسل بالحبيب صلى الله عليه وسلم محمد. عرفنا يا أحباب؟ فانظروا إلى هذا، يعني كيف أن ابن تيمية ماذا قال عن الكلام؟ هذا كلام طيب. الألباني علق أولا طبع بدون تعليق طبعات، ثم طبع معلقا هذا الألباني فحذف يا، قال فقال محمد حتى هذا يقال له نداء. أليس في صلاتنا نحن نقول في التحيات، وهذا فرض عند بعض العلماء وواجب يعني أقل من الفرض، أو سنة عند بعضهم أن تقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي، أليس هذا نداء؟ بلى، هذا نداء في الصلاة من هيئة وكمال الصلاة عند بعضهم، ومن أركان الصلاة أو واجباتها عند بعضهم. انظروا فيها نداء للنبي، وقد هذا المصلي لا يكون عند النبي، وقد مات النبي، فإذا هو نداء للغائب الميت، لكنه حي في قبره على اعتقادنا. نعم تفضل. وقال في كتابه مجموع الفتاوى ما نصه، ولذلك قال أحمد في منسكه كتاب الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي في دعائه. تقولون عن أنفسكم حنابلة، هذا أحمد قال يجوز، ومن ينقلها؟ أحمد بن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى. إيه؟ ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق. وأحمد في إحدى الروايات ليس صحيحا لا يقسم على الله بمخلوق، لأن الله ليس عليه شيء يجب. المسلم إذا قال اللهم أسألك بمحمد هذا لا يعني يجب على الله، كما روى الحاكم أن آدم ماذا فعل؟ اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، الله غفر له. فإذا يا أحباب هذا ليس شركا وليس ممنوعا، لكن هو هنا ينقل الآن عن أحمد ماذا يقول. وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به. هذا التصريح ممن؟ من ابن تيمية. ثم يناقض نفسه، تفضل. ثم يناقض ابن تيمية نفسه ويقول في كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. عرفتم لما نسمي الكتاب أحيانا المسمى؟ أو لأنه يكون تضمن ضلالا فنقول المسمى كذا، لكن ليس شرطا، قد يكون ليس متضمنا، ويجوز أن تقول المسمى يجوز، لكن نحن أردنا بما هو فيه ضلال يعني أن يكون قبل الكلمة المسمى، وهذا شيء نافع. نعم، لأنه في هذا الكتاب يحرم التوسل. ثم ويقول في كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ما نصه، ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به. فإذا قال إن التوسل غير مشروع للمسلمين، وينقل في مجموع الفتاوى عن أحمد بأنه جوز التوسل، أليس تناقضا؟ بلى. تفضل. الاحتفال بمولد النبي صلى عليه الصلاة والسلام. فإذا في الحروز الآن في التوسل والاستغاثة، وهذه الثالثة في موضوع الاحتفال بمولد النبي. عند الوهابية هذا شرك وحرام وبدعة، وفي هذا الموسم الذي مضى من شهر ربيع الأول المبارك الأزهر نشروا ما نشروا على وسائل التواصل من تحريمهم للاحتفال بمولد النبي، ولكن هم يحتفلون كل سنة يسمونه أسبوع محمد بن عبد الوهاب. انظروا هذا التذبذب، لكن كيف تناقضوا مع أنفسهم ومع ابن تيمية؟ نقول من البدع الحسنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. والوهابية يعتبرونه بدعة ضلالة. نعم، كما في كتاب ابن باز، ابن باز علق على فتح الباري وقال بأنها بدعة ضلالة. نعم. ويحرمون أكل الذبيحة التي تذبح بمناسبة المولد، بل يعتبرونها والعياذ بالله تعالى قالوا هذا أشد من أكل لحم الخنزير، وبعضهم يقول هذه أشد مما ذبح على النصب. هذا الذي ذبح على النصب كان هناك في الجاهلية حجارة أمام الكعبة للأصنام، وضع أمامها أصنام كانوا يذبحون للأصنام عندها، الذي قال فيه الله في القرآن عن الأزلام والأنصاب: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا الذبح في المولد لإطعام الناس مثل الأنصاب، مثل ما ذبح على النصب، يعني اعتبروا ما يشرك به في الجاهلية أن تذبح هذا، هذا مثل هذا. انظروا كيف يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تؤكل هذه اللحوم بزعمهم، لأنها بزعمهم شركية. نعم. بل ينكرون، بل ينكرون على من احتفل بالمولد أشد الإنكار. إيه؟ وقد أدى في بعض البلاد إلى قتلهم من يحتفل بالمولد. حصل، نعم، في بلاد أفريقية قتلوا بعض الناس لأنهم يحتفلون، كان لهم قوة وشوكة. وابن تيمية يقول في كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. الله أكبر. ابن تيمية يقول عن العمل الذي يفعله في المولد بعض، ليش؟ لماذا قال هو بعض الناس؟ مراده بحسب ما يعمل من الأعمال، يعني قال فيه أجر عظيم، ما قال بدعة وشرك ويخرج من الإسلام كما يرددون اليوم. إيه؟ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بهذا صدقة، بهذا صدقة. كان واحد من الصحابة أمسك جنية، هذا الجني قال لهذا الصحابي: اتركني ولن أعود، فتركه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال له: كذب، سيعود، يعني هو عادتهم الكذب. فعاد فأمسكه فقال: اتركني ولن أعود، مرة ثانية فتركه فذهب. قال النبي: كذب، سيعود. في الثالثة أمسكه قال: الآن لن أتركك. قال: اتركني وأعلمك كلمات تخلصك أو تخلصكم منا. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي. فرجع إلى النبي تركه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. يعني في هذه صدقة، ونقول عن ابن تيمية صدق في هذا، الله تعالى يصلح الحال. آمين. نعم. صحة سماع الموتى. صحة سماع الموتى، هذه مسألة كذلك قبل أن ننتقل إليها. يقول في اقتضاء هذا الكتاب المسمى اقتضاء الصراط المستقيم: ما يوافق عقيدة أهل السنة والوهابية يشنعون عليها، علينا فيها تشنيعا على أهل السنة. نحن أهل السنة عندنا اعتقاد قد يخرج الولي من قبره أو النبي لما حصل في الإسراء، أن الله تعالى جمع الأنبياء أخرجهم من القبور، إلا عيسى نزل من السماء لأنه حي فيها، وسيدنا الخضر على الماء. فخروجهم من القبور ليس محالا، وإحياء الموتى لسيدنا عيسى أليس خرج بعضهم من القبور؟ بلى، لأنه بعضهم كان بعد ما دفن. وحزقيل كما قلت لكم يذكر المفسرون أنه أحيا مقبرة مدفون فيها عدد، يعني ليس واحد أو اثنين. الحاصل يا أحباب، المراد بهذا أننا نقول يجوز عقلا وشرعا خروج الولي من القبر. هو يقول في كتابه هذا اقتضاء الصراط المستقيم، احفظوا لابن تيمية: قد تحصل نجدة، يعني إغاثة، لجيش من جيوش المسلمين في معركة، يعني بروح ولي كروح أبي بكر الصديق. فماذا يقولون في هذا؟ هذا كلام ابن تيمية وهو حق. فالحاصل يا أحباب، التعصب للأشخاص هذا يؤدي أحيانا إلى الهلاك. نحن نتمسك بالدين. تفضل يا سيدي. صحة سماع الموتى. نعم، نحن كأهل سنة نعتقد يا أحباب أنه الواحد منا إذا ذهب إلى القبر، طالما الروح موجودة مع الجسد هذا الميت بيسمع، وكذلك إذا بقيت العظام الكبيرة، قال العلماء كالجمجمة والصدر والعظم اليد، عظم الفخذ مثلا، فيكون ما زالت الروح موجودة مع هذا الإنسان في القبر. إلا الشهيد كما تعلمون الذي قتل في سبيل الله، هذا فورا روحه تكون في مكان خاص، في الجنة غير المكان الذي تدخله يوم القيامة. ثم إذا بلي الجسد لو بقيت عظام صغيرة، الروح حسب حاله، إذا كان تقيا كذلك تكون في الجنة في مكان، إذا كان عاصيا بين الأرض والسماء، وبعض أرواح العصاة تكون في السماء الأولى. أما الكافر بعد بلا الجسد فتكون روحه في سجين في الأرض السابعة. كل هذا لما أذكره لنبين أن الإنسان في القبر حتى غير النبي والولي إذا ألقي عليه السلام أو تكلمت هو يسمع، لكن نحن في العادة لا نسمع. فماذا يقول الوهابية؟ يقولون لا يسمع من في القبور، لذلك إذا سلمت على محمد في القبر لا يسمعك، ينكرون هذا حتى. فهنا نبين ما قاله أيضا هؤلاء من تناقض بينهم وبين ابن القيم، ونذكر ما هو الحق قبل أن كذلك أن نذكر قولهم. نحن نقول ما جاء في قصة بدر، معركة بدر يا أحباب، غزوة بدر، كان هناك آبار جعلها النبي خلفه وأمامه، جعلت بعض الآبار ردمت، فلما انتهت المعركة قتل المشركين أمر النبي برميها في بئر من الآبار التي ما فيها ماء. فبعد أن رموا في هذا البئر وقف على فم البئر وصار يناديهم بالأسماء، يا فلان ابن فلان إني، يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام، رأيت إني قد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هو لا يسألهم ليجيبوا، لكن يعرف أنهم يسمعون. فجاء عمر كان واقفا وقال له يا رسول الله تكلم الموتى؟ يعني تعجب، ما كان يسمع هذا قبل. قال له ما أنتم بأسمع منهم، قال ما أنتم بأسمع منهم، يعني يسمعونني كما تسمعون. أما الآية وما أنت بمسمع من في القبور، يعني سمع انتفاع وتكليف، خلاص انتهى، خرج من دار التكليف، هذا معناه. ليس معناه لا يسمعونك على الإطلاق، يعني لا الميت لا يسمع، لا، ليس صحيحا. الآن نتكلم، فضل يا مولانا. ثبت في أكثر من حديث أن الموتى يسمعون. والوهابية في الموطأ أحاديث تدل على هذا، موطأ الإمام مالك، إيه؟ والوهابية ينكرون ذلك. نعم. ويستدلون بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور في سورة فاطر. نعم. على أن الأموات لا يسمعون بزعمهم، كما قال محمد باشميل في كتابه المسمى كيف نفهم التوحيد، هو مراده لعله كيف نفهم الشرك الذي يدعون إليه أصلحهم الله. وابن القيم يؤكد أنهم يسمعون. شيخي نحن الآن يعني لا نفتري عليهم، وقع بيدي كتاب أظن ذكرت هذا أو في دروس أخرى لا أذكر، عنوان الكتاب ما هو شكل الله، أعوذ بالله، آيات متشابهة وأحاديث متشابهة ومكذوبة حتى، موضوعة يعني لا أصل لها، مذكورة في ما عنونوه مثلا، قال الوجه العين كذا، ثم قال الأذن الأصابع، وصل إلى الفرج. ماذا يقول في هذا الفصل؟ قال والعياذ بالله ما ورد فيه شيء فلا ننكر ولا نثبت. ما هذا يا لطيف من سوء الفهم، أعوذ بالله، أحمد الله على نعمة الإسلام. نعم تفضل يا مولانا. وابن القيم يؤكد أنهم يسمعون، ونص عبارته في كتابه الروح. وأما قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعا ينتفع به، يعني هؤلاء قلوبهم ميتة، كلا بل ران على قلوبهم، هناك الران حاجب، حجاب معنوي يمنعه عن قبول الحق، بل ران على قلوبهم، جعل شيئا يمنعهم من استقبال الحق. أليس ورد أن من أراد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، فإذا هذا القلب له تأثير، هذا معناه، أي هؤلاء ميتون القلوب، يعني لا ينتفعون لأنهم لا يتقبلون ما يسمعون. لا يعني أنه لا يسمع بالمرة، أحيانا تقول لولدك أنت لا تسمع كلامي، يعني لا تطبق ما أقول. هذا معناه. تفضل يا مولانا. قال: كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماع ينتفعون به. خلاص، لأنهم خرجوا من التكليف. هل بعد ذلك يستطيع أن يدخل في الإسلام وهو في القبر؟ لا. أما المسلم هل ينتفع كميت مسلم بالأحياء؟ نعم، وهذا لنا كلام عليه إن شاء الله. الأموات المسلمون ينتفعون بالأحياء والعكس، كقراءة القرآن والصلاة عليهم والصدقة والدعاء، وشيء عملته صدقة جارية عن روح أبيك أو أمك أو جدك أو ابنك، هذا ينتفع به. وأما انتفاع الأحياء بالأموات فما حصل من سيدنا موسى عليه السلام ليلة المعراج، حين كان فرض علينا كأمة النبي، يعني فرض علينا 50 صلاة بسبب موسى عليه السلام، طلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه التخفيف، خفف عنا إلى 50. أليس هذا نفع؟ نفعا بلى، وكيف؟ يعني الحمد لله على هذه النعمة، نفعنا نفعا عظيما سيدنا موسى، وهذا بعد موته. فإذا هؤلاء ينكرون شيئا ثابتا مشاهدا. فنفع موسى لأمة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا حصل بعد أن مات سيدنا موسى، لكنه حي في قبره، لكن حصل له أنه فارق الحياة، فإذا ينطبق عليه أنه ميت، يعني مات. أما هو حاله في البرزخ كنبي، كل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أبدنا الله بأمدادهم. نعم. قال: ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون البتة، لا يسمعون شيئا البتة. كيف وقد أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، يعني الذين مشوا بجنازته بعد أن يدفن ويوضع عليه التراب، يسمع صوت النعال، هذا الخفق، خفق نعالي، يعني صوت النعال حين تضرب الأرض وأنت تمشي، يسمعها لأن الروح تكون ردت إلى الجسد. وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه. إذن هذا كله كلام ابن القيم وهو صحيح. فالوهابية يرمون المسلم بالشرك إذا ذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أمامي حصل، أنا سمعت وشاهدت. نعم. أو قبر أحد الأولياء. نعم، كقبر عثمان، يقفون عند قبر سيدنا عثمان. عثمان أفضل من دفن في البقيع، أفضل هذه الأمة، مدفون نبينا عليه الصلاة والسلام، وبجانبه صاحباه اللذان هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها، يليهم في الفضل من؟ سيدنا عثمان، يعني أبو بكر، عمر، عثمان. ففي البقيع أعلى واحد فضلا عثمان، يقفون عنده، وعند كل واحد مشهور تجد واحدا من هؤلاء يقول لك: لا يوجد شيء هنا، لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف، يمشون الناس. لكن تجد الأتراك وجاي من أتى من الشرق، ماليزيا، أندونيسيا، هذه البلاد، الهند، بلاد الهند، بنغلاديش، العرب، بلاد المغرب الإفريقي، يعني من كل بلاد الدنيا تجدهم معهم خريطة، يعرفون هذه القبور، آل البيت، أزواج النبي، بنات النبي، هذا الصحابي، ابن النبي إبراهيم، مالك، سيدنا مالك ابن أنس، شيخه نافع، معروفون، يعني حليمة السعدية، سيدنا عثمان، شهداء الحرة الذين قتلوا، معروف يعني. أما البعض خلاص أخفي، ذهبت المعالم، لكن بقي عمات النبي معروف أين دفنوا، وهكذا زين العابدين، محمد الباقر، العباس، فاطمة رضي الله عنها، السيدة عائشة، هكذا معروف، يعني هؤلاء القبور هم ينكرون علينا ويعتبرونها زيارة شركية، نسأل الله العافية. تفضل يا سيدنا. فالوهابية يرمون المسلم بالشرك إذا ذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أو قبر أحد الأولياء، فقال عنده: أغثني يا رسول الله، أو أدركني بإذن الله يا عبد القادر الجيلاني، بقولهم: كيف تدعو ميتا لا يسمع؟ والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انتهى. وما عرف هؤلاء المتناقضون أن المراد بهذه الآية المشركون الذين عبدوا غير الله، كما فسرها الطبري وغيره، قال هذه الآية في المشركين، يعني لا ينفعون، يكون منشغلا بالعذاب والعياذ بالله، لا ينتفع ولا ينفعه غيره ولا ينفع غيره. حتى ورد في الأثر بأن الولي يعني الرجل الصالح تعرض الملائكة عليه حال أهله، فإن كان خيرا حمد الله، وإن كان غير ذلك دعا لهم في القبر، يقول في الأثر فيقول هذا الميت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. فإذن الميت المسلم قد ينفع الأحياء، ولا يقال لا يسمع الميت بالمرة، بل يسمع. نعم، جاء في الآثار أنه يسمع، حتى جاء في التلقين إذا وقف الميت عند الشخص عند رأس الميت عندما يوضع عليه التراب، يقول يا عبد الله ابن أمة الله، وإن كانت امرأة يقول يا أمة الله ابنة أمة الله، فتعود الروح إليه، يقول في الثانية يا عبد الله ابن أمة الله، فيستوي قاعدة، ثم يقول له في الثالثة يا عبد الله ابن أمة الله، ماذا يقول الميت؟ جاء في الحديث أرشدني رحمك الله. هذا يعني يدل على سماعه، يسمع التلقين ويسمع قرع النعال عندما ينصرفون. هكذا. تفضل يا سيدنا. إثبات وصول ثواب القراءة والصدقة للميت. نعم، وهذه مسألة أيضا يختلفون بها مع أهل السنة، وهم يتناقضون مع شيخهم ابن تيمية. نحن أهل السنة نقول الميت يجوز أن نقرأ له القرآن، والقرآن ينفع. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وضع عرقا أخضر الجريد من سمين إحنا من النخل العسيب الرطب، وشقه اثنين وغرسه على قبرين لمسلمين يتعذبان، سمع العذاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما غرس هذا العرق الأخضر على هذا القبر وعلى هذا القبر، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني هذا العرق طالما هو رطب ينفعهما. لماذا؟ يقول النووي لأنه العرق الأخضر يسبح الله تبارك وتعالى كما قاله في الأذكار. الحافظ النووي يقول فإذا كان العرق الأخضر ينفع الميت المسلم، فكيف بتلاوة القرآن؟ فإذا ما جاء من أحاديث اقرأوا على موتاكم ياسين، أو ياسين قلب القرآن اقرأوها على موتاكم، صححها الحافظ ابن حبان. فهم يقولون ضعيف، أو يقولون لا أصل له، مكذوب، ليس صحيحا. من الذي يصحح ويضعف؟ الحافظ. من الذي صحح هذا؟ الحافظ ابن حبان. مرة في البقاع، لكن أنتم لا تسبوا آباء هؤلاء، انتبهوا يعني، ولا تعودوا لسانكم على السب، دعوا لهم بالهداية والصلاح، الله يصلح حالهم. واحد من المجاذيب، يعني كان يقولون عنه ولي غائب العقل، يسمى من المجاذيب، هذه حصلت عندنا في لبنان في البقاع. كان هناك عزاء، ومن عادات المسلمين لما يصير عزاء يدخل الواحد يعزي، أول ما يدخل يقول الفاتحة، فيقرأ الناس الفاتحة ويهبون الثواب للميت. فكان هذا الميت ابنه الذي كان يدير العزاء، مع أنهم حتى هذا يعتبرونه بدعة، لكن كان هو لعله استحى فعمل العزاء، لكن منع الناس من قراءة القرآن. فدخل هذا الرجل الذي يقال عنه من المجاذيب، جلس فقال الفاتحة، فاقترب هذا ابن الميت، يعني كان وهابيا، قال لهذا ألا تعرف أن هذا شرك، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يصل للميت، لا ينتفع، هذا مجذوب يعني غائب. قال له من أنت؟ قال أنا ابن الميت. فسب له أباه قال أخت أبوك. هو قال أعوذ بالله ولا ينبغي هذا مسلم هذا الميت. فقال هذا الرجل تسب والدي الميت وفي عزائه وفي بيته أمام الناس. قال هذا المجذوب انظروا انظروا انظروا المسبة تصل والفاتحة لا تصل. ما تكلم بكلمة هذا المجسم. قال لهم الفاتحة لا تصل والمسبة تصل. يعني عقول فاسدة أفسدوا عقولهم الله يرحمنا. نعم تفضل سيدنا. يستحب لزائر القبور الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لموتى المسلمين من أهل تلك القبور. هكذا نص على ذلك النسفي والطحاوي وكثير من العلماء. نعم. ثم يهب ثواب قراءته لهم هذا إن لم يكن واقفا أمام قبر معين. يعني إذا كنت أنت لا تحدد شخصا هكذا كنت أو كنت بعيدا. الشافعي رضي الله عنه يقول حتى يصلهم الثواب تقول مع الدعاء يعني اللهم أوصل ثواب هذه القراءة إلى فلان أو إلى أهل هذه المقبرة مثلا. وإلا فلا يشترط ذلك. يعني أما إن وقفت على رأس قبر معين كأبيك مثلا فلو لم تقل اللهم أوصل القراءة تكون له يصله بإذن الله. هذا نص عليه الإمام الشافعي وغيره. بل يصل ثواب القراءة لصاحب هذا القبر. نعم. والوهابية ينكرون على من قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت. مشاكل تصير عند القبور مع المسلمين إذا أرادوا قراءة سورة ياسين وهذه عادة طيبة أو يقرؤون 11 مرة سورة الإخلاص أو أواخر البقرة وأوائل البقرة. هم يعتبرون هذا ويختلفون مع الناس ويسبون الناس الله يرحمنا. ويحتجون على ما هم عليه بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقولون لا ينتفع الإنسان بسعي غيره. كذبوا. هذه الآية ليس معناها كما قالوا. قال هذا عبد الله بن حميد في كتابه المسمى توجيهات إسلامية وقالها غيره من الوهابية. ماذا يرد عليهم؟ ما معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ يقول المفسرون أي من العمل التكليفي لا يكون لك إلا ما سعيت. كما في الآية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليس معناه لا تنتفع بسعي غيرك على الإطلاق. غير صحيح. بدليل الحديث إذا مات ابن آدم يلحقه أهله وماله كذا فيرجع ويبقى معه عمله. ثم ورد في الحديث أن الميت ينتفع بثلاثة. ما هي؟ ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية. والعلماء قالوا هذه الثلاثة الرسول ما أراد بها الحصر. لكن هذه سعيه أم سعي غيره الصدقة؟ يعني الابن تصدق عن الميت الأب. قال النبي ينتفع وهذا ليس سعيه. طيب صدقة جارية عملت عن روح جدك كمسجد كبئر ككتب توزع على طلاب العلم كتب شرعية ونحو ذلك فهذا من الصدقة الجارية. قال النبي ينتفع وعلم إنسانا مثلا الوضوء طالما هذا المسلم يتوضأ يصل وينتفع به هذا الميت الذي علمه الوضوء. لكن أذكر لكم شيئا. طيب إذا كان الولد هو الذي دعا في الحديث ورد. طيب إن دعت له زوجته جاره والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أي مؤمن أخبر الله وهذا ليس مع الاعتراض عليها بل هذا فيه ثواب أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولو كانوا ليسوا ذوي قربى لك. طيب المشهورة كذلك بين الناس صلاة الجنازة لم تذكر في هذه الثلاثة. أليست صلاة الجنازة من سعي غير الميت؟ بلى وأخبر النبي أنها تنفع الميت. فيا أحباب مهما تكلموا الرد عليهم سهل لكن أنت تعلم الدليل. تفضل. دعاء طيب هم قالوا هذا شرك. ابن تيمية ماذا يقول؟ وابن تيمية يقول في كتابه مجموع الفتاوى: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة. يعني قال اختلف العلماء هل يصل إليه ثواب الصلاة والصوم والقراءة، قراءة القرآن. ماذا هو رجح ابن تيمية؟ يعني قال: والصواب أن الجميع يصل إليه. هذا ابن تيمية يقول هذا. ثم قال: ثم قال: وأما احتجاج بعضهم. احتجاج فوقها فتح الحاء، حذفوها. وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، وهذا من سعي غيره. هذا كلام من يا أحباب؟ من يقولون عنه شيخ الإسلام وينكرون علينا. رأيتم كيف يتناقضون؟ أرادوا هدم الدين. تفضل. التأويل كذلك. نحن أهل السنة تكلمنا كثيرا عنها هذه المسألة، وهي أنها من الدين إذا أولت المتشابهات. ولأهل السنة طريقتان: الطريقة الأولى تكون بالتفصيل، الطريقة الأولى تكون بالتأويل الإجمالي ويقال له التفويض، والثانية يقال لها التأويل التفصيلي، هذا حق وهذا حق. أما هم يقولون التأويل تعطيل. الآن سنذكر من أول من هؤلاء، ومنهم ابن تيمية كان يؤول تأويلا تفصيليا. تفضل سيدي. القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب. وفيه آيات متشابهات ترد لفهمها إلى الآيات المحكمات حتى تفهمان، ترجع فيها إلى المحكم. نعم. وقد ثبت التأويل بنوعيه: الإجمالي والتفصيلي. الإجمالي هناك. نعم. وقد ثبت التأويل بنوعيه: الإجمالي والتفصيلي عن السلف وأئمة الخلف. نعم. يعني السلف لو غلب عليهم الإجمال في التأويل، إلا أن بعضهم ثبت كما مر معنا ابن عباس ومجاهد وسيدنا سفيان الثوري ومالك، وكذلك أيضا ممن أول تأويلا تفصيليا البخاري وأحمد رضي الله عنهم وغيرهم. نعم. أما الوهابية فيقولون التأويل تعطيل. يعني أنت بزعمهم أشركت، نفيت الصفة، كما قالوا في توحيد الأسماء والصفات والعياذ بالله الذي مر معنا. نعم. وقد ثبت التأويل عن شيخهم ابن تيمية هكذا في أكثر من موضع. نعم. قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. يقول البخاري رضي الله عنه: إلا ملكه، إلا سلطانه. ووافقه على هذا بعض العلماء. وسفيان يقول: إلا ما أريد به وجه الله. انظروا ماذا يقول ابن تيمية. نعم. قال ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى: كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. يعني ما كان فعلته لله، عين كصدقة مالية مثلا، أعمال كصلاة أو دعاء، فقال هذا يبقى لك في الآخرة. نعم. روي عن أبي العالية أنه قال: إلا ما أريد به وجهه. وعن جعفر الصادق: إلا دينه. ومعناهما واحد. نعم. هكذا أحباب، هذا كلام صحيح، يعني هذه التأويلات صحيحة، وهذا يقوله ابن تيمية وينقله عن الإمام جعفر رضي الله عنه الصادق الذي كان من المجتهدين، لكن ما دون مذهبه كما دونت المذاهب الأربعة، له مسائل كثيرة منتشرة في بطون الكتب رضي الله عنه ونفعنا به. نعم. قوله تعالى: وجاء ربك. الإمام أحمد قال: جاءت قدرته، يعني آثار قدرته، يعني يأمر الله بأوامر يوم القيامة. ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية ما نصه في مجموع فتاويه: ومما يشبه هذا أن الصفات التي هي من جنس الحركة كالإتيان والمجيء والنزول، هل تتأول بمعنى مجيء قدرته وأمره؟ على روايتين. نعم. إحداهما هي بمعنى مجيء قدرته، ليس معناه الصفة انفصلت، لا ليس هذا، إنما أثر القدرة، نحن من آثار قدرة الله، كما قلت لكم الله تعالى يأمر الشمس فتدنو من رؤوس العباد، يأتي ملائكة يصطفون حول الإنس والجن، هذا المجيء. إحداهما هي بمعنى مجيء قدرته، وهي رواية أحمد بن حنبل في المحنة. المحنة لما حبس وضرب ليقول عبارة وما قبل حتى لا تؤثر على عقائد العوام. انظروا الأمانة الشرعية، رضي الله عنك يا سيدي يا أحمد. نعم. والثانية تمر كسائر الصفات، يعني يقول بلا كيف يعني، وهي ظاهر المذهب المشهور عند أصحابنا، انتهى. فإذا هذا ابن تيمية يقول في هذه المسألة يا أحباب بالتأويل التفصيلي الذي ثبت عن سيدنا أحمد، ويقول بأن هناك من يأخذها على التأويل الإجمالي، يعني يؤول تأويلا إجماليا يثبت الصفة ويقولون آمنا بلا كيف أو أمروها بلا كيف. طيب، العجب منهم أنه هو نفسه بعد ذلك ينكر، فيقول قرأت في مراجع كثيرة لم أجد أنه ثبت عن أحد من السلف التأويل التفصيلي، مع أنه يروي عن أحمد، والآن سيقرأ أخونا إن شاء الله. وكذلك أيضا الوهابية، وهابية العصر يقولون هذا، الله يرحمنا. تفضل. والعجب أنه يروي التأويل التفصيلي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويدعي اتباعه، ثم يخالفه هو وتلميذه ابن القيم بأن تأويل المتشابه على هذا النحو هو من بدعة المعتزلة، هو من بدع المعتزلة والأشاعرة، وينكر على الأشاعرة أشد الإنكار. هم اعتبروا الأشاعرة والماتريدية كفارا. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نعم، نحن أهل السنة نقول فيها يعني واسع الكرم، تقول أنت مثلا هذا يده هكذا يعني بخيل ليس كريما، وهذا يده هكذا يعني عنده كرم، هذا معروف حتى عند العوام يقولون هذا. الله تعالى منزه عن الجارحة، وهذا فيه كان رد على اليهود حيث قالوا يد الله مغلولة، فالله رد عليهم وبين أنه واسع الكرم. ونص عبارته ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، يعني جواد يعني كريم يعني واسع العطاء. قوله تعالى هذا مع نص عبارته، مرادهم ابن تيمية، المراد هنا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. نعم. ونص قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ذكرت لكم أن هذا الفوزان قال الله يكشف عن ساقه ويضعها في جهنم، هذا مشبه هو معروف من رؤوسهم في هذا الزمن. وابن تيمية ماذا يقول في هذه الآية؟ نعم. ونص عبارته فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، هكذا يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس عن شدة وكرب يحصلان يوم القيامة يكشف الله عنها. نعم. والعجب من الوهابية إنكارهم ذلك التأويل التفصيلي على أهل السنة، ويقولون التأويل تعطيل، وينفون التأويل التفصيلي عن السلف، كما قال ابن العثيمين هذا في كتابه المسمى القواعد المثلى. وإمامهم ابن تيمية يروي ذلك عنهم ويقره هنا. نعم. والعجب من ابن تيمية كيف يناقض نفسه، فقد قال في مجموع الفتاوى الجزء السادس وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من مدلس. سبحان الله، انظروا كيف يفعل، يركب الجمل، عجيب أمره. نعم. قال فلم أجد حتى إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات، يعني كاليد والوجه والمجيء، بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، يعني بخلاف الظاهر بزعمه الذي هو يوهم التشبيه، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. نعم، هذه إلا تكون لام وألف هكذا ليس المقصورة. نعم. مسألة نبوة ورسالة آدم عليه السلام. نحن نقول آدم نبي رسول، يعني كانت نزلت عليه شريعة حكم بها أولاده، ويدل على ذلك أنه كان علم وعلم أولاده أنه يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر، ليس التي هي توأمته، يعني ليس أخته التي كانت معه في نفس البطن، يتزوج أخته من غير بطن. وبعد ذلك حرم هذا في شريعة شيث ابن آدم عليه السلام. كيف عرفوا هذا الحكم أنه جائز بهذا التفصيل؟ يعني كانت تنزل عليهم أحكام، وكان أيضا من جملة ذلك أنه عرف معصية قتل قابيل أخاه هابيل، قابيل القاتل قتل هابيل، كيف عرف فعله أنه حرام؟ في شريعة كانت تحكمهم ويحكمهم بها سيدنا آدم عليه السلام. فآدم صلى الله عليه وسلم يقال فيه أول إنسان، أول البشر، أول نبي وأول رسول، ورسالته مجمع عليها، ونبوته مجمع عليها، نقل هذا ابن حزم وغيره، لكن ابن تيمية ينقض ويرد على ابن حزم في مسائل في هذا الكتاب. انتبهوا، وهذا الكتاب أو هذا ابن حزم له ضلالات كثيرة. نحن عندنا من أهل السنة من نقل ذلك الإجماع كأبي منصور البغدادي رضي الله عنه في كتابه الفرق بين الفرق وغيره. يعني الحاصل أحبابي، أما الوهابية يتخبطون في نبوة آدم، فتارة بعضهم يقول هو نبي وبعضهم يقول ليس نبيا، فانظروا التناقض. نعم، آدم عليه السلام نبي مرسل لا يشك في ذلك مؤمن. حتى في الفتاوى الهندية، هذا كتاب كبير للحنفية، ينقلون إجماع من قال عنه إنه ليس نبيا أنه يكفر، إجماع تكفير من أنكر نبوته، ليس فقط يعني أنه بالإجماع نبي، إجماع أن من أنكر نبوة آدم يكفر هكذا. نعم، والوهابية يتخبطون كعادتهم في هذه المسألة، لأنه لا سند لهم. يعني شيخي، لما هذا التخبط تجده؟ لأنهم يعني ليس دينهم موصولا بالنبي، بل موصول بهؤلاء الأشخاص للأسف. وكثير من الناس يعني كالإناء، والإناء بما فيه ينضح. الله يرحمنا، أحمد الله أنكم على هذا المذهب الطيب المبارك، أننا أشاعرة ما تريدية، والحمد لله. نعم، ففي الكتاب المسمى ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب الذي وجد في سوريا مع هؤلاء الذين يقال لهم داعش وأمثالها، التي كان يدرس للأولاد للفتيان هذا الكتاب للأسف. فيطلع واحد من هؤلاء المتشدقين الجهال المدعون، هؤلاء الذين يدعون العلم أو يدعون توحيد الصف، هؤلاء مداهنون شياطين خرس، يقول لك لما تتكلم عليهم يا أخي؟ انظر ماذا فعلوا، خربوا البلاد وقتلوا العباد ونهبوا الأموال وعملوا لك، يا أخي تكلم عليهم. يقول لك لا يوجد وهابي، يعني هؤلاء وهابية معتدلون، فكرهم واحد. هؤلاء الآن أعلنوا وهؤلاء لم يعلنوا، الآن هؤلاء أظهروا وهؤلاء لم يظهروا، فليس كما يقولون سلفية جهادية وغير جهادية، هذا يعني بدعة يرمونها أيضا لتخفيف محاربتهم. وإلا ينبغي أن نتسلح بالعلم يا أحباب، العلم سلاح المؤمن، تعرف الحق من غير الحق، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بضبط العبارة، بالمناظرة العلمية. يعني أنا جلست مع وهابية كثر بعدة بلاد، ساعات فضل من الله تعالى ولنا ما نوينا إن شاء الله. بعضهم تراجع ومسجل بالفيديو فضل من الله تعالى، لكن يحتاج صبر معهم يعني كغيرهم من الفرق التي تخالفنا، نجلس معهم ونتكلم بالعلم والعقل والأدلة هكذا. أما بالصريخ ونحو ذلك أو بالقتل لا، نحن ليس هذا ما تربينا عليه. نحن والحمد لله منفتحون للكلام مع كل هؤلاء حتى مع غير المنتسبين للإسلام. حصل وجلسنا فضل من الله مع الكثير، هذا هو التعايش الحسن الذي تربينا عليه، أننا لو اختلفنا في الدين والمعتقد والفكر نعلم أننا لسنا متطرفين ولا نؤدي أفعالنا لا تؤدي إلى التطرف وخراب البلد وقتل العباد بغير حق والأبرياء وأخذ الأموال بالباطل إلى آخره. الإنسان يكون منصفا، أما هكذا اتركوهم ولا تتكلموا عليهم، انظر ماذا يحصل، انظر ماذا يحصل بسبب هؤلاء. تفضل يا شيخ محمد. قال: ففي الكتاب المسمى ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب نفي رسالة آدم ونص عبارته إن أول الرسل نوح، يطلق هو جاء أن أول الرسل نوح، يعني أول من أرسل إلى الكفار بعد أن عم الكفر الأرض بعد موت نبي الله إدريس. كان هناك خمسة من الصالحين: ود وسواع ويهوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة كانوا من الأولياء، ماتوا، فظهر إبليس متشكلا بصورة إنسان وقال: لو تعملون لهم صورا مجسمة يعني كي لا تنسوا هؤلاء، فعملوا لهم يعني صورا كبيرة. ثم جاء بعد أجيال قال لهم: إن أجدادكم كانوا يعبدونهم، فصار الكفر في الناس وعم الأرض حتى بعث نوح عليه السلام. فماذا يقال في نوح؟ أول رسول أرسل إلى الكفار، ليس على الإطلاق، لأن آدم قبله وشيث وإدريس، هؤلاء الثلاثة كانوا قبل سيدنا آدم عليه السلام. فإذا نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن جاء وحصل وانتشر الكفر في الناس، هذا الذي قاله العلماء. هناك تفسير آخر وهو صحيح لا بأس به: بعد أن كان الناس يجتمعون في نواحي قريبين من بعض بعد انتشارهم في الأرض، لأن إدريس علم الناس عمل المدن، ما كان قبل ذلك، هو أول من بنى المدن. فبعد انتشار الناس في الأرض أول من أرسل إليهم من؟ نوح. فهذا وهذا يجوز، لكن ليس هو أول رسول على الإطلاق. نعم. وفي الكتاب المسمى شرح ثلاثة الأصول لابن باز، نعم، ابن باز شرح هذا الكتاب، وهذا كان مفتيا لهم ومات. نعم. إثبات نبوة آدم ورسالته، أثبت أن آدم نبي رسول، يعني ناقض شيخه محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب. نعم. ونص عبارته، نعم، وقبله آدم نبي الرسول، هكذا. فهنا خالف ابن باز شيخه ابن عبد الوهاب. نعم. وفي الكتاب المسمى عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين نفي نبوته، ابن عثيمين خالف ابن باز مع أنه كان يعتبره شيخه، فقد قال، كذلك ابن عثيمين مات أفضى إلى ما قدم. نعم. فقد قال: مع أنه لم يسبق نوحا نبي، يصرح بعبارة أصرح من محمد بن عبد الوهاب، فانظروا التناقض يعني بين ابن باز وبين ابن عثيمين وبين ابن باز وبين محمد ابن عبد الوهاب. نعم. فهنا وافق ابن عثيمين ابن عبد الوهاب وخالف شيخه ابن باز، فما هذا التناقض؟ فائدة: ابن تيمية ينكر الإجماع. هذه مسألة الآن في الإجماع. نحن نقول يا أحباب: أدلة أهل السنة القرآن والسنة الثابتة وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الأحاديث والإجماع. الإجماع يعني اتفاق مجتهدي أمة محمد في عصر من العصور على مسألة دينية، في مسألة مثلا قالوا هذا حرام فيكون عند الله حراما، لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة، فإن قالوا عن أمر هو حلال فلا تجتمع الأمة على ضلالة فهو عند الله حلال. هذا الإجماع. دليله كما مر معنا في محاضرة قبل، إن الشافعية يقول قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير طريق المسلمين أي الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل أن الإجماع دليل وحجة في ديننا. ابن تيمية ينكر الإجماع هو وتلميذه ابن القيم، لماذا؟ لأنهم خرقوا الإجماع فيقولون لا إجماع، ثم هم يروون عن أحمد أنه قال عن مسائل بالإجماع، وأحيانا ينسبون نفي العمل بالإجماع إلى أحمد، والإمام أحمد بريء من هذا، الإمام أحمد كان يعتبر الإجماع من الدين وهو حجة. نعم تفضل. ابن تيمية ينكر الإجماع وينسب هو وتلميذه ابن القيم إلى أحمد بن حنبل أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. هذا كذب على أحمد. ونقل هذا ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى الجزء 19، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. نعم. وفي كتابه المسمى المسودة في أصول الفقه ينقل عن الإمام أحمد أنه قال بالإجماع. يعني انظروا، أولا يقول أحمد نفى أو الإجماع كذب، ثانيا هو ينقل عنه الإجماع في كتاب آخر، يعني ينقل عن أحمد الإجماع أن الإمام أحمد قال عن مسألة بالإجماع، دليلها يعني الإجماع. إيه؟ ونص عبارته في رواية الحسن بن ثواب فقال أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له إلى أي شيء تذهب؟ أي ما دليلك؟ فقال أي الإمام أحمد بالإجماع. الله أكبر، يعني هذا الفعل بالإجماع. من يقول هذا الاستدلال؟ أحمد بن حنبل. من يروي عنه هذا الكلام؟ ابن تيمية في كتابه المسودة في أصول الفقه. في كتابه المجموع قال أحمد قال عن الإجماع كذب من قال أو ادعى الإجماع، يعني كل إنسان يدعي الإجماع كذاب. هو ينقل عن أحمد بكتاب آخر عن مسألة في أمر الحج يقول أحمد قال دليلها بالإجماع، يعني الإجماع دليل هذه المسألة. تفضل. وإنما شهر ابن قيم الجوزية إنكار الإجماع عن أحمد بن حنبل ليهون ما فعله شيخه من خرق الإجماع في مسائل كثيرة. نعم. كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي إنها تبلغ 60 مسألة. نعم. إذ ابن تيمية يدعي فيما يؤيد هواه من المسائل الإجماع فيها واتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، كما في مسألة الطلاق التي شذ فيها عن الإجماع، التي ذكرها في كتابه المجموع يقول إذا واحد قال لامرأته أنت طالق بالثلاث تقع واحدة، وهذا خلاف الإجماع. نعم. أما تلك التي فيها تفصيل هو القول إذا قال لامرأته أنت طالق طالق طالق أو ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال العلماء إذا أراد بالمرتين يعني آخر اثنتين أراد بها تأكيد الأولى فهي واحدة، وأما إن أراد هكذا لم ينوي شيئا فهي ثلاثة، وإن أراد الثلاثة فهي ثلاثة، فإذا حالتان يقع فيها الثلاثة وحالة تكون واحدة. أما هذه لما قال أنت طالق بالثلاث هذا ما فيه خلاف. نعم، هو ابن تيمية خرق الإجماع فيها. نعم. وفي فتاويه يقول وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. في موضع آخر في الفتاوى يقول عن أن الإجماع حجة قاطعة، وكلامه صحيح، لكن قبل قال من ادعى الإجماع فقد كذب. لاحظتم التناقض والتذبذب؟ نعم. وهذا عادة المشوشين المشوشين. هم يعني ضلوا وأضلوا، الله يسلمنا. وأما ما نسب إلى أحمد من قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، فقد بيّن بعض العلماء وجه ما ينسب إليه من القول، مثل ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير، والزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه. فقد بيّن بعض العلماء وجه ما ينسب إليه من القول إن ثبت، وأنه ليس على ما أراده ابن تيمية هكذا، لأنه ثبت أن أحمد قال في مسائل بالإجماع، ثبت عنه أنه في بعض المسائل حكم عليها أن دليلها الإجماع. فقد قال ابنه أبو الفضل في كتابه مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح، ما نصه؟ وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة، هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أن يقرأ قبل التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. وسورة التوبة كلنا يعلم أنها لا يجوز بدؤها بالبسملة، لأنها نزلت في التشديد على المنافقين ونحوهم، وهذه يعني معروفة في علوم القرآن أن هذه السورة براءة، كان يسميها سيدنا ابن عباس، ولها اسم التوبة، فهذه لا يجوز بدؤها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فهو يسأل فماذا قال له أحمد؟ نعم. قال أبي ينتهي في القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب محمد عليه السلام، لا يزاد فيه ولا ينقص. يا سلام، فإذا هنا يثبت العمل بالإجماع، إجماع الصحابة نلتزم به، هذا مراده. في أي عصر من العصور حصل إجماع للأمة فهذا نقف عنده، لأن الإجماع حجة هكذا. وهذا تصريح من الإمام أحمد في احتجاجه بالإجماع هكذا. نعم. ومنها ما نقله عنه أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد. نعم، الحنابلة تحتاج إلى لام بين الباء والتاء، لام ناقصة. إيه؟ في كتابه اعتقاد الإمام أحمد ما نصه، أمدنا الله بأمداده. نعم. وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون أنهم إذا رأوا الزلازل والأمطار العظيمة أنهم يقولون هذه قدرة الله تعالى. يعني الواحد منا حين يرى الزلازل هذا تخويف من الله لعباده، وهناك ملك هو الذي يهز الجبال، الجبل يكون مرتفعا مثلا 100 متر على سطح الأرض، يكون له اتصال، يعني له جزء داخل الأرض، هذا الجزء يكون ضعفي الارتفاع الذي هو ظاهر على سطح الأرض، فهذه الجبال تهزها ملائكة فيحصل الزلازل، هذا تفسيره الشرعي الذي جاء في الشرع. هذه الزلازل ونحوها كنزول الأمطار الغزيرة القوية العظيمة نقول عنها إذا رأيناها هذه قدرة الله، معناه هذا أثر من آثار قدرة الله تبارك وتعالى. نعم. وفي التلخيص الحبيب لابن حجر العسقلاني وقال أي الإمام أحمد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، مرادنا بهذا الذكر يعني شيخي أجمع المسلمون يقول أحمد، يعني نقل الإجماع في هذا الذكر. نعم. وفي التلخيص الحبير، وفي التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني وقال أي الإمام أحمد في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني عن بيع الدين بالدين، وهذا له صور. نعم. ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، يعني لم يثبت في الحديث من حيث السند، ورد في حديث لفظه لكنه لم يثبت أن الرسول نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، من حيث السند يقال فيه ضعيف، لكن الإجماع هو الحجة، يعني أجمعت الأمة على هذا النهي. مثاله ما يحصل في هذه الأيام، يكون مثلا عندنا تسمى كمبيالات، يعني رجل وقع اشترى بيتا من شخص، ثم هذا الشخص اشتراه بالدين، عمل له أوراقا، كل ورقة مثلا $1,000، كل شهر $1,000، قيمتها 50 مثلا $1,000، فهذا يأتي بعد مدة إلى شخص آخر، يعني الذي باع البيت، يأخذ هذه الأوراق، يذهب إلى شخص يقول له بعتك ديني الذي لي على هذا الإنسان مثلا ب40,000، ثم هذا الشخص الذي اشترى يعني الدين هو يحصل من ذاك المدين. هذا الذي صورة من الصور يعني بهذه الطريقة لا تصح وحرام، هذه طريقة لا تجوز، وله صور غيرها. فيقول عن بيع، ليس عن بيع التقسيط يا أحباب الذي يحصل في المحلات اليوم، هذا بيع التقسيط جائز، يعني أشتري 1000 مثلا بهذه بألف ليرة، أعطيه دفعة منها ثم أقول له كل شهر مثلا 250 ليرة مثاله يعني، فهذا يجوز. هذا ليس المراد ببيع الكالئ بالكالئ. فالإمام أحمد ملخص الكلام يا أحباب رضي الله عنه وأرضاه، كان رحمه الله تعالى يثبت أن الإجماع حجة في الدين، هكذا يا أحباب. الإجماع الله تعالى جعله حجة. وأبو سعيد البدري الصحابي رضي الله عنه يقول: إن الله حفظ أمة محمد أن تجتمع على ضلاله. حتى قال العلماء، انظروا يا أحباب، إذا صار اختلاف بين الأئمة في مسألة على قولين، فيكون أجمعوا يعني في زمن من الأزمنة أن بعضهم قال كذا في هذه المسألة وقول آخر، قولان في المسألة، فبعدها نقول حصل إجماع في هذه المسألة على قولين فيها، فلا يأتي واحد يقول بقول ثالث ورابع وخامس وسادس فيها حتى هذا. لأن يا أحباب الأمة إذا صار فيها إجماع على مسألة، هذا ينفع في كل الأزمنة، ليس فقط الإجماع، ديننا كله ينفع في كل الأزمنة. يعني مثلا مراقبة الأهلة، هذا بإجماع الأمة، إجماع، والنبي نص على ذلك: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. اليوم يقولون بزعمهم نأخذ بالحساب والفلكيين وتطور الزمان، أليس محمد نزل عليه الشرع صلى الله عليه وسلم؟ بلى، الله يعلم أنه سيأتي تطور عند الناس في هذه المسائل. الحاصل يا أحباب، لا تلتفتوا وانظروا إلى تناقض الوهابية فيما بينهم، وخالفوا ابن تيمية وخالفوا بعضهم البعض، ولا نفتري عليهم. الله يثبتني وإياكم يا أحباب على الهدى وعلى القبول، قبول الحق ولو يقوله صغير أو غير مشهور. آمين. وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.